بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل الحديث على قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد توقف بنا الكلام في الحلقة السابقة عند الفائدة السادسة من هاتين الآيتين، فنقول يؤخذ من الآيتين أيضا أن من ترك الأمر بالمعروف، أن من ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه خاسر، وذلك لمفهوم قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فإذا كان الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون، فإن الذين يتركون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونون خاسرين. وسابعا يؤخذ من الآيتين الكريمتين النهي عن التفرق والاختلاف بين الأمة، لأن ذلك يشتت شملها ويضعف قوتها ويطمع العدو فيها. التفرق والاختلاف فيهما مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة، لما يؤديان من التناحر بين المختلفين، ولما يؤديان من الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وأن كل واحد أو كل فريق أو كل حزب يتعصب لرأيه ويأبى الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم الخلاف، فيحصل بذلك الهلاك، كما قال تعالى: تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وما هلكت الأمم السابقة إلا بسبب الاختلاف والتفرق وعدم الرجوع إلى الآيات البينات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا معروف في الأمم السابقة، وحصل نظيره في هذه الأمة لما اختلفوا وظهرت فيهم الشيع والفرق الضالة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها. لما حصل ذلك حصل في هذه الأمة ما حصل من التفرق والضعف، لما ظهر فيهم القدرية وظهرت فيهم الخوارج وظهرت فيهم الجهمية وظهر فيهم التشيع لأهل البيت وظهر فيهم الذين يؤولون الصفات ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لما ظهرت هذه الفرق حصل في المسلمين الخلل، وحصل بينهم التناحر كما حصل في الأمم السابقة. فهذه نتيجة حتمية للتفرق والاختلاف في الدين. وهذا لا يعني أن العلماء لا يختلفون في مسائل الاجتهاد وإنما يعني التفرق في العقيدة والتفرق في الآراء من غير اجتهاد فقهي، وإنما هو تعصب وإنما هو حمية جاهلية. أما الاجتهاد الفقهي فهذا مأذون فيه، بل إنه مشروع أن العلماء الذين يحملون صفات الاجتهاد يجتهدون في طلب المسائل أو في طلب الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وإن حصل بينهم اختلاف فإن ذلك لا يؤدي إلى التفرق والاختلاف. إذا حصل بينهم اختلاف في الاجتهاد فإن ذلك لا يؤدي إلى التفرق والاختلاف المنهي عنه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهؤلاء الأئمة الذين اختلفوا في مسائل الاجتهاد هم مجمعون على أنه إذا لاح الدليل مع أحدهم أنهم يرجعون إليه، وأما إذا لم يتبين الدليل مع أحد المختلفين فإنه لا إنكار في الاجتهاد كما يقول العلماء، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد المختلفين، ولكن هذا لا يؤثر عداوة ولا يؤثر عصبية ولا يؤثر اختلافا، وإنما أهل الاجتهاد الذي من هذا النمط الذي هدفه الحق إنما هم إخوة كما هو معلوم. فإن أهل السنة اختلفوا في الاجتهاد كما هو موجود الآن إلى أربعة مذاهب: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وكلهم إخوة ولله الحمد، لم يحصل بينهم تفرق ولا اختلاف، وهم على منهج واضح أنه إذا تبين الدليل فلا عذر لأحد في عدم قبوله، بل يرجعون إلى الدليل مع من كان. وإذا لم يتبين الدليل فإن أحدهم لا ينكر على الآخر في مسائل الاجتهاد، فهذا منهج سليم ولا يدخل في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلا إذا صار مع هذا الاجتهاد الفقهي تعصب للرأي وإن كان مخطئا كما يقع من بعض المنتسبين إلى المذاهب من التعصب لمذاهبهم وإن كانت مرجوحة، فهذا هو الذي يدخل في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات، وفي قوله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ويؤخذ من هاتين الآيتين أيضا أن من أصر على قول مخالف للأدلة والبينات أن له عذابا عظيما. قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا يعني الذين أصروا على المخالفة وأصروا على التفرق وهم يعلمون أنهم على غير حق، وإنما حملهم على ذلك التعصب والهوى. ويؤخذ من هاتين الآيتين أيضا أن الحجة ليست بأقوال الناس وإن بلغوا من العلم ومن الفضل مبلغا عظيما، وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الحجة بالأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا كان الأئمة يوصون بأن لا يؤخذ بأقوالهم إذا خالفت الكتاب والسنة، وهذا شيء معلوم عنهم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أنه لا يجوز البقاء على الاختلاف بعد وضوح الأدلة، ولا أحد يقول هذا رأي فلان وهذا أفتى به العالم الفلاني ويأخذ به على علاته مع وضوح الدليل على خلافه، فإن هذا اتباع للهوى وليس اتباعا للحق. نعم، والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.